الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد الإخوة الكرام، هذا الدرس 62 من العاصمية في باب اللعان. قال ابن عاصم رحمه الله وهو يتحدث عن اللعان، قال: ويبدأ الزوج بالالتعان لدفع حد أربع الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجب مخمسا بلعنتين كذيبة، وتحليف الزوجة بعد أربعة تدرأ الحد بنافي مدعى تخمسها بغضب صدقة ثم إذا تم اللعان افترقا. ذكرنا في الحصة السابقة أن اللعان هو أن يحلف الزوج على زوجته أنه رآها تزني أو يحلف أن هذا الحمل ليس له، فعند هذا يتلاعنان. معنى يتلاعنان يحلف الزوج أربع مرات أنه رآها تزني فيقول: أشهد بالله لقد رأيتها تزني أربع مرات، أو أشهد بالله أن الحمل ليس مني أربع مرات، وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي كذلك المرأة لتدرأ عنها العذاب، فإنها تحلف أربع مرات أنه كاذب وأن الحمل حمله، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. وبهذا الحلف يفرق القاضي بينهما. لذا قال ابن عاصم: ويبدأ الزوج بالالتعان، الزوج هو الذي يبدأ ليدفع الحد بأربعة أيمان، أربع مرات وهو يقول إثباتا للحمل أو نفيا للحمل أنه ليس له، أو إثبات أنها زنت، إثباتا أو نفيا على ما وجب، فإنه يثبت لها أنها زنت أو ينفي أن الحمل ليس حمله. والخامسا قال مخمسا بلعنتين إن كذبا، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتحلف الزوجة بعد أربعة، كذلك الزوجة تحلف أربع مرات لتدرأ الحد عنها بنفي ما ادعاه هو، قال: تخمسها بغضب إن صدق، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان هو صادقا، ثم إذا تم اللعان افترقا. إذا تم اللعان القاضي يفرق بينهما. وأصل هذه الأبيات: ويبدأ الزوج بالالتعان دفع حد أربع الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجب مخمسا بلعنات إن كذبا، وتحلف الزوجة بعد أربعة تدرأ الحد بنفي ما ادعى تخمسها بغضب إن صدق ثم إذا تم اللعان افترقا. أصل هذا ودليله القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي صادق فيما اتهمها به، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فترد عليه أن أربع شهادات أنهم الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه الآية هناك حديث عملي، أي واقعة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس المعروف بحديث اللعان. هلال بن أمية تلاعن مع زوجته، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهما القرآن وذكرهما النبي وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فلما حلف هو بدأ باللعان أربع مرات، قال له النبي عند الخامسة: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فأتم الخامسة. ثم كذلك هي تلاعنت معه أربع مرات، وفي الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى، وقضى أن لا يدعى الولد لأبيه، وأن لا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، من رماها بالزنا أو رمى ولدها فعليه الحد. فهذا يعني كيفية اللعان في الإسلام، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ويغفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا والسامعين. الحمد لله.